بيقول قلتم أثناء الشرح نرجو عنايتك مثلا، مع أنك قد ذهبت نهيت عن كلمة نرجو لغير الله، وأنا قلت لك نرجوك، نرجو من الله عز وجل أن يوفق عنايتك أو يوفق سعادتك أو نحو ذلك، أن هي تكون كذلك، مع أن الرجاء يظهر الله أعلى وأعلم أنه من الألفاظ المشتركة التي منها ما هو عبادة ومنها ما هو عادة كالاستعانة. لكن الأولى أن نقول نرجو الله أن ييسر لكم ذلك، لو إن الورق ده غير معد للإهانة، يعني في 3/4 الأوراق الحكومية مصيرها إلى الإيه؟ إلى أوراق القمامة، فلا ينبغي أن يستعمل فيها اسم الله لما سوف يترتب عليه من إهانة هذا الورق. فنرجو وقلها في نفسك نرجو الله أن يوفقك لكذا، ما يكتبش بسم الله الرحمن الرحيم وعارف أنه ده هيترمى، ليس هناك داع. لما تكون رسالة ذات قيمة معتبرة ومعلوم أنها سوف تحفظ في أوراق مع أوراق أخرى محترمة فليفعل، ولكن إذا علم أنها ستقع في أيدي من لا يحترمها وفي النهاية تلقى فينبغي أن يعظم اسم الله. يا اسم ورق الجرائد ده مأساة عظيمة جدا، لا يجوز أن يلقى في الطرقات ولا أن يلف فيه الطعام ولا أن يفرش على الطعام ثم يلقى في الزبالة، بل هذا الأمر عظيم من العظائم. بل كلام كثير من العلماء أن إلقاء هذه الأوراق المعلوم أن فيها آيات كفر ناقل عن الملة، ولولا أن الإنسان يجزم أن خاطر الاستهزاء لا يخطر ببال هؤلاء وأنهم لا يقصدون الاستهزاء بسم الله لكان هذا كلام هو المنتجي. لكن المنصوص عند المالكية أن من رأى ورق ملقى علم أن فيها اسم الله أو آية من آيات القرآن وتركها أنه يكون مرتدا والعياذ بالله. فالأمر عظيم، لكن حسب الطاقة طبعا، حسب الطاقة. فأنا ننصح طبعا، هي الأوراق اللي هي بيجزم فيها بوجود اسم الله اللي هي الصفحة مثلا بتاعت الأموات ونحو ذلك اللي فيها إن لله وإنا إليه راجعون انتقل إلى رحمة الله تعالى، دي لما تلاقي صفحة أموات في الطرقات لازم تشيلها. ها اسم عبد الغني، نسأل الله العافية، وأحذية، دي مشكلة فعلا والله، ما ينبغي ولا يجوز إن هو يكتب اسم الغني مثلا ولو باسم عبد الغني مثلا على أحذية ولا على معسل ولا على دخان ولا على أشياء مهنة، نسأل الله العافية. ونسأل الله أن يعافي المسلمين هذا البلاء. وعلى أي الأحوال الإخوة ممكن يجمعوا الأوراق ويجعلوها في المسجد، ثم يمكن إما أن تحرق وإما أن ترسل شركة الورق لإعادة طبعها مرة ثانية، الله المستعان. أيوة نعم، يجوز دفنها في مكان طاهر، والصحيح أنها لما تتحرق الرماد بتاعها يدفن في مكان طاهر. الصحيح عندي جواز التقطيع بحيث لا يصبح اسما ظاهرا، ولكن يعني الأحوط الحرق، لكن هو الحرق في الحقيقة يؤدي إلى نفس الغرض بتاع التقطيع. الله أعلم.